في الغابة هيا هيا معنا نتجول كي نسمع قصصا قصصا حلوة تنفعنا. في الغابة هيا هيا معنا نتجول نتجول كي نسمع قصصا قصصا حلوة تنفعنا. ترشدنا للدرب الأمثل بمواقف حقا تمتعنا تمتعنا. تجري بين الحيوانات أحداث شتى وغرائب ونرى فيها خير صفات تكسبنا حكما ومواهب. تجري بين الحيوانات أحداث شتى وغرائب ونرى فيها خير صفات تكسبنا حكما ومواهب ومواهب. محكمة الغابة تجمعنا حتى نتعلم يا أطفال، والعلم الهادف يرفعنا وينير ضمائرنا في الحال. محكمة الغابة تجمعنا تجمعنا حتى نتعلم يا أطفال يا أطفال، والعلم الهادف يرفعنا وينير ضمائرنا في الحال. محكمة الغابة قصص بالحكمة تغنينا، فلنصغي إليها نتعلم تمتعنا لكن تبنينا، وبها يا صاحبي نتقدم. قصص بالحكمة تغنينا تغنينا، فلنصغي إليها نتعلم نتعلم تمتعنا لكن تبنينا، وبها يا صاحبي نتقدم. في الغابة هيا يا صاحبي نقضي الأوقات بما ينفع، ونحس المتعة في القلب وبريق حكايتنا يسطع. في الغابة هيا هيا معنا نتجول كي نسمع قصصا قصصا حلوة تنفعنا. في الغابة هيا هيا معنا نتجول كي نسمع قصصا قصصا حلوة تنفعنا. ترشدنا للدرب الأمثل بمواقف حقا تمتعنا تمتعنا.